أحب كتاب إليه وقرأه مرارا. فطالب العلم يكون عنده ساعات أفق يستفيد من هذه الكتب وإن كان فيها أخطاء، لكن ينتبه الأخطاء يتجنبها، لكن ليس مع ذلك أن أي كتاب فيه أخطاء أنه يهجره، هذا منهج غير صحيح. نعم. أحسن الله إليكم. قوله أن المسجد القديم محتاج إلى فتح وجاء داعي الخليفة وبناه، فمن يكون صاحب الوقف؟ الأرض تكون الأول والبناء يكون الثاني، لأن البناء هدم هدم وبناها شخص آخر، فيكون يعني أجر البناء للثاني، وأما أرض الوقف وأما الوقف أجرها للأول، فيكون اشتركان في الأجر، فضل الله واسع. نعم. أحسن الله إليكم. أقول إذا كان مصرف الوقف لأهل البدع فهل يكون للحاكم تغيير المصرف؟ نعم، الحاكم له ولاية عامة على الأوقاف، فإذا كان لأهل البدعة فيجوز بل يجب عليه أن يصرفه لأهل السنة، ولا يجوز أن يمكن أهل البدعة للاستفادة من أوقاف أهل السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه ترجع لمسألة خلافية، وهي مصرف الوقف المنقطع، وأشرنا لها في الدرس السابق، وقلنا المذهب عند الحنابلة أنها يكون للورثة، أن الوقف يرجع للورثة ثم ورثتهم وهكذا، ورثته نسبا. وذكرنا القول الثاني، وقلنا هو القول الراجح واختيار موفق وقدامة، أن مصرف الوقف المنقطع يكون في ماذا؟ في الفقراء والمساكين. أحسنت. وقلنا أنهم نقلنا كلام قدامة أنهم هو مصارف مال الله وحقوقه. فبناء على ذلك جواب عن سؤال الأخ، إذا وقف على أولاده وسكت فانقرض أولاده فيكون للفقراء والمساكين. نعم. أحسن الله عليكم. أقول في درس التفسير، من مانع أن يكون رفعه إلى السماء في قول من مانع أن يكون قول لوط رفعه إلى السماء ثم حادثه إلى الأرض المانع أول عدم ثبوت ذلك، يعني لو ثبت صحيح كلام الأخ السائل، ما ثبت أصلا، كلها إسرائيليات الوارد في هذا إسرائيليات، ما ورد في ذلك حديث صحيح. لو أنه ثبت يعني هو ليس ممتنع عقلا، لكن يعني لم يثبت سندا. فإذا كلام يثبت سندا فالأقرب لظاهر القرآن هو أنهم يعني عدم صحة هذه الرواية، لأن الله تعالى قال ثم أخبر بأنه أمطر عليهم حجارة من سجيل، فيعني حجارة من سجيل يعذبون بها. فيعني لو كانوا رفعوا إلى السماء ثم قلبت عليهم، الغالب أنهم سيتقطعون ويموتون قبل أن ينالهم عذاب هذه الحجارة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول رجل أوقف عقارا على أولاده وكان العقار مأجرا على بعض الأولاد، فهل يجوز الوقف؟ نعم، ما دام أنه وقف على أولاده، فيعني من أجر عليهم يدفعون الأجرة ثم يخصم ما يخص الأولاد يخصم، يعني يعامل هذا المستأجر معاملة الأجنبي. أجر مثلا عليه بعشرة آلاف، نقول ادفع 10,000 ثم بعد ذلك 10,000 هذه تكون على الموقوف عليه. نعم. أحسن الله إليكم. نقول هل أثم إذا سويت بين أولادهم النفقة؟ التسوية بينهم في النفقة إذا كانوا متساوون، يعني مثلا عندك ابنين ذكرين سنهم متقاربة هنا لا بأس، أما إذا كانوا مختلفين فإن هذا جور، أن تعطي الكبير مثل الصغير، مثل ابن في المرحلة الجامعية أو مثلا في المرحلة الثانوية، هل تعطيه مثل ابنك في المرحلة الابتدائية هذا، أو مثل البنت مثل الذكر مثل الأنثى، هذا ليس من العدل. العدل هو أن تعطي كل واحد ما يحتاج إليه. الذي يلزم فيه التسوية هو العطية المحضة، عطية المحضة يعطى يساوى بين الذكور ويعطى الذكر ضعف الأنثى. هذه مسألة إن شاء الله سنتعرض لها الدرس القادم بالتفصيل إن شاء الله في باب الهبة. نعم. فهل الماضي الوقف تأجيره بأقل من سائر المصريين؟